لا تسأل الرب فليرمك محتفظ بالذكريات التي تروي لنا العجبا تنبيك أمواه كم حملت جثث إذ خر فيها خميس الكفر منقلبا. لله مدثر لله وحويت الأسرار بالنشر والطيب واستمع ذكر من أنواره لمعت صلى الله عليه وسلم. في الكائنات كشمس في السماء طلعت صلى الله عليه وسلم. وصغى لمدح نبي جل خالقه لولاه ما كانت الأنوار قد صفعت لولاه ما كان ملك الله منتظما دنيا وأخرى به كل قد افتتحت قد كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء به إلا وقد رفعت بل كل من نور الرحمن أوجده لولا ما كانت الآفاق قد نظمت مذ جاءنا المصطفى بان الأمان لنا والكائنات من الأنوار قد ملئت يا مولد المصطفى أن يجتمر جسنا أسقيتنا من عيون منك قد نبعت يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بقالة الذكر يحلو إذا سليت يا مولد المصطفى يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بقالة الذكر ما يحلو إذا دليت يا رب عفوا بجاه المصطفى كرما واستر عيوبنا إذا الأموات قد بعثت يا رب أبلغ أجمعنا منك مغفرة واكشف كروبا بنا وبالمسلمين يا رب قد نزل عطر الله وطره الشريف بعبد شديد من صلاة وتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. كان اللهم صل وسلم على الذات المحمدية رب لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية رب لنا ما يكون وما قد كان. آل في حما خير الأنام، آل في حما خير الأنام. المصطفى البدر التمام، المصطفى البدر التمام، المصطفى البدر التمام، المصطفى كنز تقى بحر النقى طاع المظلم بالغمام، وقد رقى سبع طباق، وقد رقى سبع طباق، وقد رقى سبع طباق، وقد رقى سبع طباق، وقد رقى سبع طباق. هذا الذي ركب البراق لما دنا نال المنى، لما دنا نال المنى، لما دنا نال المنى، لما دنا نال المنى، شفيعنا يوم الزحام، لما دنا نال المنى، لما دنا نال المنى، لما دنا دنا نال المنى، لما دنا دنا نال المنى، لما دنا دنا نال المنى، شفيعنا نال المنى، نال المنى، نال المنى، يسيرنا يوم الزحام لما لنا نال المنى لما لنا نال المنى لما لنا نال المنى ذكر الجمال طلعت بدرا وإن ذكر الكمال أضأت فجرا إذا ذكر الجمال وإن ذكر الكمال أضأت فجرا وأنت أجل خلق الله قدرا وأنت أجل خلق الله وأنت أجل خلق الله قدرا وأنفعهم وأعظمهم مقاما بمولدك الذهب البلد الحرام وضاعت منه بصرا والشآم بموردك ذا البلد الحرام وضعت من بصرا والشآم وساد الناس في الدنيا الوئام فصاروا إخوة صدقا كراما أبا الزهراء أبا الزهراء جئتك بانكساري وأثقال وأوزار كبار أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء بانكساري وأثقال وأوزار كبار. فجنبني الرضا وقل عثاري، فجنبني الرضا وأقل عثاري، وخذ بيدي إلى الله اعتصاما. يا روح الوجود إليك شوقا، يردده الورى غربا وشرقا، وتنشده قلوب الخلق ذوقا، وتنظمه النظى درا تؤابا. حيث جبريل بعثتم ولم يبعد عن القلب حبكم. بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم، وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. تجودوا بوصمة الزمان، تجودوا بوصمة الزمان. يا زمان تجودوا بوصمة الزمان، فالزمان مفرق وأكثر عمر العاشقين قصير. وإني لمستغن عن الكون دونكم وأما إليكم سادتي فبصيروا فلا تغلقوا الأبواب دوني دوني لزلتي فأنتم كرام والكريم غفور. وقد أثقلت ظهري الذنوب وإنما رجائي لغفار الذنوب كبير. وقد أثقلت ظهري الذنوب وإنما رجائي لغفار الذنوب كبير. وجاه رسول الله أحمد نصرتي إذا لم يكن لي في الخطوب نصير. ومدح رسول الله فال سعادتي أفوز به يوم السماء. اللهم صل على سيدنا محمد. افرح وطيب نفسك هذا المولد قد جاءنا المختار قال محمد. افرح وطيب نفسك هذا المولد قد جاءنا المختار طه محمد. محمد صلوا عليه فتسعدوا. لما أتانا ناديا زال العنا صلوا عليه ومحل ضلال بيده نلنا المنى صلوا عليه. لما أتانا ناديا زال العنا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا.